جرت حفلة نقل وسائل الدعاية والتعبية والمعدات الدارجة التي أحداها القائد الأول المحترم كيم جونغ أون إلى قضاء سامزيون في عين المكان يوم الأول من هذا الشهر. شارك فيها المعنيون وعاملو قطاع الآثار التاريخية الثورية ودعاة وشغيلة في القضاء.